هل في حديث ويقرأ بالستين إلى المئة المقصود في كل ركعة يقرأ بالستين أم في الركعتين؟ الحديث مطلق، الحديث مطلق، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يريد الركعتين، الذي يظهر والله أعلم أنه يريد الركعتين، لأنه لو أراد أن يقرأ في كل ركعة مئة آية من الآيات المتوسطة يخرج الوقت. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه أراد، الحديث مطلق، لكن الذي يظهر أنه أراد في الركعتين. نعم. هل إذا قبل الرجل زوجته يبطل الوضوء؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فبعض العلم يقول لا يبطل الوضوء سواء مس الرجل زوجته في يدها بدون حائل أو قبلها أو أيا كان، لأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فالذي يظهر والله تعالى أعلم هذا القول يقول لا تنتقض الطهارة. وقال بعض أهل العلم إذا قبلها لشهوة فسدت الطهارة، بطلت الطهارة وعليه أن يتوضأ، لأن الشهوة مظنة الخارج، مظنة الانتقاض. أما إذا قبلها محبة ولم يقبلها لشهوة قالوا لا تنتقض الطهارة، لا تنتقض الطهارة. وهذا القول قال به فقهاء المالكية والحنابلة، أنه إذا قبلها لشهوة أو مسها لشهوة، مست بشرته بشرتها لشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا. والشافعي يقول تنتقض الطهارة مطلقا، مسها بشهوة وبغير شهوة، عكس مذهب الحنفية تماما. لكن الأحوط للصلاة والأبر للذمة ما ذهب إليه المالكية والحنابلة، أنه إن قبلها لشهوة يتوضأ، وإن قبلها لغير شهوة لمحبة أو نحوها ولم يخرج خارج فالوضوء صحيح. نعم. ما الحكمة من عدم قضاء الصلاة بالنسبة للحائض والنفساء؟ ما بيناها لكم بالأمس، ذكرناها في الليلة الماضية. الحكمة أن غالب النساء حيضها 6 أيام أو 7 أيام، أليس كذلك؟ ها؟ 6 أيام أو 7 أيام غالب النساء. طيب لو قلنا أنها 7 أيام عادة المرأة، كم صلاة تقضي إذا قلنا بقضاء الصلاة؟ 35 صلاة، أليس كذلك؟ أليس في هذا مشقة عليها؟ طيب بالنسبة للصيام الواجب عليها في السنة مرة واحدة، فلو يعني لو حاضت في شهر رمضان مثلا 7 أيام في السنة تقضيها، هل في ذلك مشقة عليها؟ ما في مشقة عليها. فعدم قضاء الصلاة، عدم قضاء الصلاة بالنسبة للحائض والنفساء للمشقة، أما الصيام فليس فيه مشقة قضاء الصيام. وذكرت لكم الحوار الذي صار بين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وبين الخوارج. الخوارج يقولون الحائض والنفساء تقضي الصلاة كما تقضي الصيام، قالوا لأن الصلاة أهم من الصيام، فإذا كانت تقضي الصيام فإنها تقضي الصلاة من باب أولى. أتوا إلى عمر بن عبد العزيز فقالوا له ما يعني، قال له كيف يعني، قالوا الحائض لا تقضي الصلاة، الحائض تقضي الصلاة، قالوا الحائض تقضي الصلاة وتقضي الصيام. فقال ما دليلكم يعني عمر، لا عمر رضي الله عنه قال لهم رحمه الله، قال الحائض والنفساء تقضي، لا تقضي الصلاة ولا تقضي والنفساء كذلك. قالوا بل تقضي، الخوارج يقولون تقضي. فقال عمر لا تقضي. فقال الخوارج، قال أين تجدون، يقول عمر بن عبد العزيز يقول للخوارج أين تجدون يعني أركان ركعات الصلاة الواجبة، أين تجدون عدد الركعات، أين دليله؟ قال في السنة. قالوا في السنة. قال أين تجدون أنصبة الزكاة؟ قالوا في السنة. قال ما لا تجدون هذا في القرآن؟ قالوا لا. قال إذن نحن نقول لا تقضي الحائض النفساء الصلاة بالسنة، السنة دلت على عدم القضاء. فانصرف الخوارج ولعلهم اقتنعوا بهذا، لكن عندهم فيما أعلم أن الحائض عندهم يفتون بقضاء الحائض للصلاة كما تقضي الصيام، والنفس كذلك. نعم. رجل عقد على امرأة ولم يدخل عليها ثم طلقها، هل أم الزوجة يكون محرما لها هذا الرجل؟ نعم، أم الزوجة إذا عقد على ابنتها، المرأة إذا عقد على ابنتها تكون الأم محرم، لأن مجرد العقد على البنت يحرم الأم. لكن العكس لا، العكس لو أن رجل عقد على امرأة ولها بنت، لا تحرم البنت إلا إذا دخل على أمها وجامع الأم، لا تحرم البنت إلا بالدخول على الأم وجماعها. ولهذا يقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي ايش دخلتم بهن. فالأم تحرم بمجرد العقد على البنت، على ابنتها، والبنت لا تحرم إلا إذا دخل بأمها وجامعها أيضا، جامع الأم. نعم. الحائض إذا طهرت بعد العصر هل تصلي الظهر والعصر أم تصلي العصر فقط؟ وكذلك إذا طهرت قبل الفجر هل تصلي المغرب والعشاء أم تصلي العشاء فقط؟ هذه المسألة قال بها بعض الفقهاء رحمهم الله، يقولون إذا طهرت الحائض في آخر وقت الصلاة المجموعة التي تجمع مع التي قبلها، طهرت في آخر وقتها، مثلا لو طهرت في آخر وقت صلاة العصر يقولون تصلي الظهر والعصر، لأن الوقت وقت للصلاتين، بدليل أن إحداهما تجمع إلى الأخرى، وكذلك المغرب والعشاء. لكن ما نعلم دليل يدل على هذا، ما نعلم دليل يدل على هذا القول، والعبادة التوقيفية لا يحكم بها إلا بدليل، لا يحكم فيها إلا بدليل، فلا نعلم دليل يدل على هذا. فعلى هذا إذا طهرت في آخر وقت صلاة العصر تصلي العصر فقط، والظهر لا تصليه لأنها كانت معذورة شرعا، وكذلك العشاء. نعم. إذا طهرت المرأة ثم اغتسلت وصلت ثم بعد ذلك طرأت عليها كدرة فماذا تفعل؟ إذا كانت المرأة اغتسلت بعدما رأت الطهر الكامل ورأت بعد ذلك صفرة أو كدرة بعدما اغتسلت وقد رأت الطهر قبل ذلك، فهذا لا يعتد به، الصفرة والكدرة هنا لا يعتد بها، لحديث أم سلمة الذي مر بنا البارحة، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا عندي سوء ظن بالناس من خلال تجربتي معهم، فكيف أحسن الظن بهم لأغير هذه؟ على كل حال هذه مسألة خلافية، أما قول الجمهور جمهور أهل العلم فالأصل في المسلمين حسن الظن، يحسن الظن بهم، والأصل فيهم الاستقامة والعدالة. وقد يوجد يعني خوارم لهذه القاعدة، لكن الأصل، وقال بعض أهل العلم بالعكس، الأصل في الناس هو الظن حتى يثبت العكس، لأن الله جل وعلا يقول إنه كان ظلوما جهولا، يعني الإنسان كان ظلوما جهولا. فبالنسبة لقول الجمهور يعني إحسان الظن بالمسلمين ويعني ويعني انتظار الخير من المسلمين هو الذي ينبغي، لأن عمر رضي الله عنه يقول لو قال المسلم كلمة تحتمل الخطأ من 70 وجه تحتمل الخطأ من 70 وجه والصواب من وجه واحد لحملته على الصواب وجه واحد فقط، لأن الأصل في المسلمين الخير والعدالة، والله أعلم. نعم. هل على المأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة سواء كانت جهرية أم سرية؟ هذه المسألة خلافية أما مذهب الشافعي فنعم لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. ومذهب فقهاء الحنفية والحنابلة لا يجب ذلك، وإنما يستحب أن يقرأ في الصلاة الجهرية استحباب يقرأ الفاتحة، أما الصلاة الجهرية فلا يقرأ المأموم فيها شيئا أبدا، لا يقرأ المأموم شيئا، والخلاف هذا كله في المأموم، أما الإمام والمنفرد فلا تصح صلاته إلا بقراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية. لكن الخلاف بين أهل العلم في المأموم، هل الإمام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم أو لا يتحملها؟ ففقهاء الحنفية والحنابل يقول يتحمل الفاتحة عن، وهو المعروف أيضا عن المالكية، هو المشهور عن المالكية والعلم عند الله تعالى. نعم. حديث صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر، فإذا لم أصليها قبل العصر هل يجوز أن أصليها بعد العصر؟ لا تصلي بعد العصر، لأن بعد العصر وقت نهي، والركعات التي قبل العصر ليست راتبة وإنما هي نافلة مطلقة، فالنافلة المطلقة لا تصلى في أوقات النهي. نعم. رجل رمى الجمرات قبل الزوال في اليوم الثاني وهو لا يعلم، وفي اليوم الثالث رمى الجمرات قبل الزوال، فهل هذا يجوز مع العلم في اليوم الثالث أنهم أخبروه أن الرمي عند الزوال؟ أما على قول الجمهور، جمهور أهل العلم، فالرمي بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال لا يصح رميه، هذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة 4. فعلى هذا القول يجب عليه دم، الذي رمى قبل الزوال في اليومين يجب عليه دم لفقراء الحرم. نعم. نرجو شرح موجز عن عمرة الصبي المميز والصبي غير المميز، وما يلزم ولي أمرهم، وهل إذا ترك بعض الطواف هل يلزم ولي أمره الفدية؟ الشرح في هذه المسألة يطول، لكن القاعدة الصبي إذا أحرم سواء أحرم هو أو أحرم عنه وليه يلزمه ما يلزم الكبير من الإحرام واجتناب محظورات الإحرام والطواف والسعي والوقوف عرفة والجمرات، المهم يلزمه ما يلزم الكبير، ولو حصل خلل فالمسؤول هو الكبير، لو حصل خلل في شيء من ذلك فالمسؤول هو الكبير إذا أدخله في الإحرام، يعني الولي هو المسؤول، هذا قول الجمهور. فإذا أدخلت الصبي في الإحرام فانتبه له. نعم. خلاص ما في سؤال، انتهت الأسئلة. نعم. من دخل المسجد أو أراد أن يصلي صلاة ودخل وقت صلاة العصر يبدأ بصلاة الظهر أولا، لأن الترتيب واجب، يبدأ بصلاة الظهر أولا ثم يصلي العصر بعد ذلك. نعم. الراجح في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا يقرأها في ما يظهر لي، والله تعالى أعلم. نعم يبقى لا تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغف رغم أنف امرئ ذكرت عنه عنده ولم يصلي عليه. رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولا عنده ولم يصلي عليه. نعم لحظة الآن بيدنا. نعم عليكم السلام. لا خلي بعد الصلاة إن شاء الله ما نسمع له. بعد الأذان بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر. لا أنت ما أنت نويت الطلاق ولا ما نويت؟ ما نويت الطلاق خالص؟ لا هذا ما هو شرط صيام ثلاثة أيام. هذا كفارة يمين. إذا ما نويت الطلاق عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة على التخيير، أي واحد تفعل يجزي. ما استطعت واحد من الثلاثة تصوم 3 أيام، هذه كفارة اليمين، لكن بشرط أنك ما نويت الطلاق. نعم ها. نعم من الحليفة يجوز، يجوز إيش. نعم لا ما في، إذا كان الأولاد عندهم نفقة نفقة ما في مشكلة إن شاء الله. نعم. لا دخل بها ولا ما دخل بالأم؟ دخل بالأم؟ لا حتى بعد وفاته. هذه حرمة مؤبدة، هذه حرمة مؤبدة بارك الله. نعم. من ترك الصلاة والله على كل حال الله جل وعلا يقول، ويقول لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، هذا نص. والنص الآخر يقول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن يقول في الآية الأخرى وهو يحسن فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنت إذا أردت أن تأخذ بها، إذا أردت أن تدعو عليه لك ذلك، وإن أردت أن تعفو فهو أحسن. نعم سواء عملية توفى إن شاء الله أنا أكل أمر إلى الله. نعم شيخ عند الدخول لصلاة المغرب هل تجوز تحية المسجد؟ نعم تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب. الصحيح أنه إذا أنها تصلى في أوقات النهي، الصلوات ذوات الأسباب تحية المسجد والصلاة على الجنازة وركعتي الطواف، هذه الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي. نعم لا لا ما نعلم، ما في دليل يدل على هذا، ما أعلم يعني هكذا لا إله إلا الله يرفع الصباب. لا لا ما نعلم هذا، ما نعلم دليل يدل على هذا. نعم أقام الله قدامه. لا هذا ضعيف، هذا ضعيف الحديث ضعيف. نعم شيخ. نعم السلام عليكم. كنت في دولة الله. وطيب المال يعرف صاحبه ولا ما يعرف؟ المال للدولة. للدولة للدولة. طيب الدولة ما عندهم حساب يعني إبراء الذمة؟ لا يصح، لأن عندنا هنا حساب براءة الذمة.